الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 67 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري في دولة الكويت حرسها الله، ونحن في يوم 19 من رمضان عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نستفتح الأسئلة الواردة، بعد ذلك نفتح المجال لكم. يقول السائل: إذا أردت أن أدخل المعتكف فمتى أدخل؟ يدخل الإنسان المعتكف إذا أراد أن يعتكف العشر قبل أذان المغرب من ليلة 21، قبل أذان المغرب من ليلة 21 يدخل المسجد. وأما معتكفه هو المكان الخاص الذي يعتكف فيه فهذا يدخله للخلوة بعد صلاة الفجر صبيحة 21. يقول السائل: هل يجوز لنا أن نجمع زكاة الفطر وأن نأخذ أجرة على جمعها ونقلها وتوزيعها؟ لا يجوز للإنسان أن يأخذ أجرة على جمع زكاة الفطر أو نقلها أو توزيعها، لأن المكلف بإخراج زكاة الفطر هو الذي يتكلف إيصال زكاة الفطر للفقراء والمساكين، وأما القائمون على جمع الصدقات والتبرعات فهم على صنفين: إما أن يكونوا متبرعين فليس لهم أن يأخذوا منها شيئا، وإما أن يكونوا موظفين ومسؤولين من جهة الدولة أو من جهة المؤسسات الخيرية فيأخذون من المؤسسات الخيرية ولا يأخذون من هذه الزكوات شيء. يقول: هل يجوز للمرأة استعمال حبوب منع الحيض حتى لا تفطر في رمضان؟ الجواب: نعم، يجوز للمرأة أن تستعمل الأدوية التي تمنع نزول الدورة الشهرية حتى تصوم رمضان كاملا وتقوم رمضان كاملا، هذا أمر مباح سواء بالحبوب أو الأعشاب أو أي نوع من الأدوية المباحة. يقول: هل يجوز للمعتمر أن يستخدم الفازلين الطبي؟ الجواب: نعم، يجوز استخدام الفازلين الطبي أو الكريمات التي لا روائح لها باتفاق الفقهاء، وهذا من باب التطبق. أما الروائح التي فيها كريم برائحة البخور، كريم برائحة الورد مثلا، هذا لا يجوز استخدامه. يقول: هل يجوز للمحرم استعمال التنورة؟ الجواب: لا يجوز، يجب أن يكون الإحرام في إزار ورداء، فإذا كان الإزار على شكل تنورة فهذا لا يجزئ، يجب على من استخدم التنورة يجب عليه الدم، لأنه لبس مخيطا ولبس مخيط على عضو معين وهو ثوب التنورة، لأن الإزار إذا وضع فيه السير من داخله وخيط فيه السير من داخله أصبح مثل التنورة. يقول: إذا كان القرقيعان ليس من السنة فما حكم الحلويات التي توزع فيه؟ وهل لي أن أكل منها أو أردها للذي أعطاني؟ استخدام الأمور المباحة في الأمور التي لا تشرع لا يعني أنها صارت حرامة، يعني ما فيها ذبح، لكن نحث أولادنا ونحث أنفسنا على عدم المشاركة في مثل هذه الأمور، لكن إن ترتب أن أحد أهدى إليك بدون أن تذهب أنت فلا ترد، إنما اعتبره من باب الهدية. الذي ننكره من القرقيعان هو تسول الأطفال وخروجهم من البيوتات إلى بيوتات الناس وسؤالهم الحاجة ومشاركتهم على هذه الطريقة في كل سنة، خلافا لما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يشغلون أولادهم في هذه الليالي المباركة بالذكر والدعاء والجلوس في المساجد. ها أنتم رأيتم هذا الطفل الذي هو في الثامنة من عمره، كيف استطاع والداه والمربون أن يحفظوه القرآن؟ بإبعاده عن الملهيات والمشغلات. أما نحن اليوم نزين الملهيات والمشغلات لأولادنا، تليفونات، ذهاب وإياب، دخول وخروج، ثياب لكل مناسبة. أحد أولياء الأمور أخبرني أنه اشترى ثياب لأجل القرقيعان بلغ 180 دينار. طيب 180 دينار لو انفقه في سبيل الله كان خيرا له. بعض الشركات أنفقت 20,000 دينار لأجل ليالي قرقيعان. شوفوا البدعة شلون تبدأ صغير وين توصل. 20,000 دينار، 20,000 دينار كان أغنيت به 20 مسلما. على ماذا؟ على أغاني وكلمات وبس. وهذا ويحاولون تلبيس هذا باللباس الوطني، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هذه عادة ليست موروثة، وإن كانت موروثة ليست موافقة للشرع. يقول رجل أو شخص دخل عليه رمضان وهو مسافر خارج البلاد، وصادف يوم دخول الشهر أنهم يسافرون من المنطقة التي كانوا بها إلى المنطقة التي بها المطار، فذهبوا إلى المطار ثم رجعوا واتخذوا سفرهم عذرا ليفطروا وأفطروا، فهل هذا الفعل صحيح؟ علما بأن أحدهم كان مريضا. المريض له أن يفطر سواء سافر ولا ما سافر. أما بالنسبة لغير المريض، مجرد الذهاب إلى المطار والعودة لا يعني أنه سافر. المطار اليوم بالنسبة للكويت عندنا، المطار داخل البلد متصل بالبلد، لا يعطى حكم السفر. حتى لو أنك أنت في المطار وأحد سأل أهلك وين فلان، ما يقولون سافر، يقولون في المطار للحين ما راح، للحين ما سافر. فوجود الإنسان اليوم في مطار الكويت لا يعني أنه سافر، فلا يأخذ أحكام السفر، ولا يجوز له أن يفطر. فإن أفطر فعليه التوبة والاستغفار وإمساك بقية اليوم وقضاء هذا اليوم. يقول ما حكم اقتناء قصص الأطفال التي فيها رسومات لذوات الأرواح؟ وهل هذه الرسومات تمنع دخول الملائكة في البيت؟ الصور التي تمنع دخول ملائكة الرحمة إلى البيت هي صور ذوات الأرواح الظاهرة المعلقة البينة الواضحة. أما الصور المخفية في الأوراق مثلا، في المجلات مثلا، فهذه لا تمنع لأنها غير ظاهرة. وبالنسبة للرسومات ذوات الأرواح للأطفال، إذا كانت تعليمية فأرى أنها لا بأس بها، لأنها إنما رخصت للحاجة، والله تعالى أعلم. يقول ما شاء الله، هذا حج العام الماضي والحين تذكر، يعني ما أدري كيف تذكر الآن. يقول حكم الحاج الذي رمى وطاف وسعى ثم تحلل ولبس الثياب وأخر الحلق إلى ما بعد طواف الوداع. ما دام رمى وطاف فإنه يجوز له أن يتحلل، لكن التحلل الأول. لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحاج إذا عمل 2 من 3 فإنه يعتبر حلالا التحلل الأول. ما هي هذه الأمور 3؟ الرمي، الطواف، والحلق أو التقصير. فإذا عمل 2 من هذه 3 يكون تحلل التحلل الأول، يجوز له كل شيء إلا النساء، لا يجوز أن يقرب زوجته. فهذا الرجل حسب السائل أنه رمى وطاف ثم تحلل، وأخر الحلق إلى ما بعد طواف الوداع، هذا خلاف السنة لكن ليس عليه شيء إلا إذا كان قد أتى أهله. فإذا كان قد أتى أهله هنا يجب عليه بدنه، على الصحيح من أقوال أهل العلم. يقول: من صلى التراويح في أول الليل مع إمام في المسجد وصلى القيام في آخره مع إمام آخر بمسجد آخر، هل يكتب له أجر قيام ليلة كما في الحديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟ نعم، إن قام الإنسان من أول الليل مع إمام مسجد فإنه يكتب له قيام ليلة بشرط أن لا ينصرف إلا بعد انصرافه. وهنا أنبه إلى معنى الانصراف. ما معنى الانصراف؟ بعض الناس يظن أن معنى الانصراف السلام، لا، هذا غير صحيح. معنى الانصراف هو استقبال الإمام للمأمومين، هذا معنى الانصراف. معنى الانصراف استقبال الإمام للمأمومين. فإذا خلص من الصلاة وأدار وجهه إلى المأمومين فقمت أنت بعد ذلك تدخل في هذا الحديث. بعض الناس يصلي 4 ركعات مع الإمام ثم ينصرف، هذا ما يدخل تحت هذا الحديث. فإن صليت مع إمام آخر ولم تنصرف حتى انصرف يكتب لك أجر قيام ليلة مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول: هل الشفع والوتر يجوز دمجها 3 ركعات من غير فاصل السلام بينهما؟ الجواب: نعم يجوز، نص على هذا جمع من أهل العلم، وقد ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه وعبد الرزاق في مصنفه أن بعض الصحابة والتابعين كانوا يصلون الوتر 3 بتسليمة واحدة، والوتر 3 بتسليمة واحدة وارد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وليس بينهما جلوس لما رواه الطبراني وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح: لا تشبه وتر الليل بوتر النهار، لا تشبه وتر الليل بوتر النهار. وتر النهار صلي اللي هو المغرب، صلي 2 ركعات ثم تجلس ثم تقوم ثم تجلس ثم تسلم، هذا وتر النهار. ومعنى لا تشبه وتر الليل بوتر النهار يعني إما أن تفصل بين 2 والركعة وإما أن تدمج 3 بتشهد واحد. يقول: شخص يعاني من مرض السكر ورخص له الأطباء في الفطر لكنه يجتهد في الصيام وتعب في يوم فأفطر، هل يقضي هذا اليوم أم يطعم عن هذا اليوم؟ ما دام أنه أفطر فيقضي هذا اليوم إن قدر، وإن لم يقدر يطعم. المريض الذي لا يستطيع الصوم لا يجد نفسه، لأنه إذا أجد نفسه ترك عبادات أخرى مثل قراءة القرآن، الذكر، جلوس في المسجد، تراويح. لا يفوت الإنسان على نفسه الخير في شيء عذره الله تبارك وتعالى ورخص له فيه. الله سبحانه وتعالى قال في آيات الصوم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يقول: لأي سبب قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا؟ هذا الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لا أعلم أن العلماء ذكروا له سبب، وإنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء تعليما: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وأما الحديث الذي فيه القصة فهو حديث من رغب عن سنتي فليس مني، وله قصة أن 3 من الصحابة أرادوا أن يزيدوا في عباداتهم فأرادوا أن يعرفوا كيف عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فجاءوا وسألوا، فأخبروا من قبل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعباداته، فكأنهم تقالوها، يعني شافوها قليلة عادية، يعني مثل بعض الناس تقول الصباح تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة تعدها، إذا زدت لك الخير. يقول بس هذه خير، هذه السنة بركة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم تقالوها وأنهم قالوا، قال أحدهم أنا أصوم النهار كله فلا أفطر أبدا، قال الثاني أنا أقوم الليل كله، أقوم الليل كله فلا أنام أبدا، قال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني بالنهار صائم بالليل قائم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، هم ما قالوا إلا خير لكن أرادوا زيادات في الدين، مثل بعض الناس يسمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع المؤذن فقال مثل ما قال هو إلا يبي يزيد. المؤذن يقول لا إله إلا الله ويقول حقا لا إله إلا الله، ليش تزيد؟ لأن الشيطان يهزه زيد حتى لا يأخذ أجر السنة. يحذر المسلم من الزيادة في الدين، مثل ما نحذر من النقصان يجب أن نحذر من السنة، لأن النقصان عيب والزيادة عيب. الزيادة استدراك على النبي صلى الله عليه وسلم، من اللي يجرؤ يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم؟ خير الهدي، كل جمعة نسمعها، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقالة هؤلاء قال عليه الصلاة والسلام أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. كيف يرغب عن السنة؟ ما هو بتركها، لا، يرغب عن السنة بالزيادة فيها، يزيدون من عند أنفسهم أشياء في الدين، اختراعات مبتدعات محدثات، تقول له سواها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا. طيب ما دام ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة لماذا أنت تفعله؟ هكذا نسأل الله السلامة والعافية كيف الشيطان يزين للناس الزيادات في الدين. لو جاء واحد وصلى الجمعة 4 ركعات الناس كلهم ينكرون عليه لأن الزيادة غير مقبولة. فهكذا ينبغي أن ننكر على كل إنسان يزيد في الدين شيئا ولو صغيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، قد بلغ البلاغ المبين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ونفسي فداه. يقول السائل شخص مغترب هل يخرج زكاة الفطر في بلد الإقامة أم في بلده الأصلي؟ الأصل أن المغترب أو المقيم في بلد آخر غير بلده الأصلي أنه يخرج الزكاة في البلد الذي هو يقيم فيه أو في بلد الغربة. فإن لم يتيسر له أو كان أهل بلده أحوج جاز له إخراج زكاة الفطر في بلده الذي فيه أهله. يقول هل يجوز للشخص أن يصلي الصلاة المفروضة والنافلة والمؤذن يؤذن؟ أما الفريضة نعم، أما النافلة لا، ينبغي الإنسان إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن أن يصبر وأن يردد وراء المؤذن ثم بعد ذلك يتنفل. يقول ما حكم التهجد جماعة في المسجد مع المداومة في رمضان؟ التهجد والمداومة في رمضان سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتهجدون ليالي رمضان. لماذا؟ لماذا يتهجدون جماعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثر، قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذلك، وقال من قام مع الإمام حتى ينصرف. ها، مع من؟ مع الإمام. إذن التهجد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. فإن قال قائل فلماذا لم يأم الناس هو عليه الصلاة والسلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة، قال خشية أن يفترض عليكم. فكان الصحابة مع حضور النبي صلى الله عليه وسلم يصلون جماعة ولا ينكر، ماذا نسمي هذا؟ سنة تقريرية. كانوا يصلون أوزاعا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عهد أبي بكر وعهد عمر، فهذه أمر مباح. لو صلى الآن لو صلى في المسجد إمام المسجد قال نقيم التراويح الساعة 12 وخلصوا الساعة 2 وجاء ناس آخرين واستأذنوا الإمام في أن يصلوا جماعة إلى الساعة 3، يجوز أن يتركهم ويصلوا إلى الفجر، ما في بأس، الوقت وقت إباح. فإن قال قائل فلماذا لا تسمحون بالجماعة في غير رمضان؟ نقول لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم الحث على الجماعة في غير رمضان، وإنما قال في رمضان من قام مع الإمام، والمقصود بالإمام الإمام الراتب. يقول هل الدعاء الجماعي قبيل الإفطار سنة؟ الجواب ليس من السنة، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الداعين وإمام الفصحاء، ومع ذلك لم يقل للصحابة عند الإفطار أنا أدعو وأنتم أمنوا، إذن دل على أن هذا ليس من السنة. يقول هل أذكار النوم تقال عند نوم النهار الطويل كمن لا ينام في الليل في رمضان وينام من الضحى لوقت الظهر، أو من يكون عمله ليلا وينام في النهار لساعة؟ الجواب نعم، من كان لا ينام الليل لعمل أو لعبادة وينام بعد الفجر فإنه يقول أذكار النوم. من الذي لا يقول أذكار النوم؟ هو من ينام القيلولة، الذي ينام القيلولة لا يقول أذكار النوم. يقول عند قيام الإمام بصلاة الوتر 3 ركعات بتشهد واحد، ماذا يجب على المأموم الذي يريد أن لا يصلي الوتر في وقت التراويح وإنما يقتدي بالإمام بنية القيام؟ فهل يتابع الإمام ب4 ركعات بتشهد واحد أم يصلي ركعتين ويفارق الإمام ثم يتبعه بركعتين أخرى؟ الصواب في هذه الحالة إذا كان المأموم لا يريد أن يوتر مع الإمام، فإذا سلم الإمام من الثالثة يقوم هو ويأتي برابعة ثم يسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أنه صلى ليلة 4 ركعات بتسليمة واحدة، هذا أمر مباح ما في بأس. أيضا صلاة الضحى يجوز أن يصلي الإنسان 4 ركعات بتشهد واحد. يقول السائل أنا شاب من أهل السنة أريد أن أعرف حق أهل الفرق علي من ناحية التعامل وغيرهم. أهل البدع لهم علينا حق الإسلام، لهم علينا حق الإسلام، وإذا كانوا مسالمين فعلينا أن نسالمهم، وإذا لم يكونوا من الدعاة الذين يدعون إلى الباطل فعلينا أن ننصحهم وأن نحسن جواره. أما إذا كان داعية بدعة يدعو إلى البدعة ويستميت عن البدعة فهذا يجب أن يحذر منه. يقول أريد شراء سيارة بالمرابحة وأخبرت البنك أني لن أوقع على شيء حتى تشترونها وتمتلكونها، فقال نحن نتصل عليهم ونقول لهم اشترينا السيارة التي هذه مواصفاتها ولكن لا نقوم بتحويلها بالمرور باسم البنك، مجرد شراء بالكلام ثم نبيعها لك، فهل هذه المعاملة تعتبر شرعية؟ إذا اشتروا السيارة بالقول ثم باعوها عليك بالقول هذا أمر ما في بأس، المؤمنون عند شروطه، بل لم يكن البيع معروفا من قبل إلا بالقول، ما كان في شيء اسمه البيع الكتابي، البيع الكتابي أرشد الله إليه عند الخصومات، أما إذا لم يكن هناك خصومات فإن البيع القولي كاف. البيع القولي كاف إن شاء الله جل وعلا. يقول إذا حصل الإمام إذا حصل أن الإمام انتقض وضوءه وهو إمام الجماعة ماذا يفعل؟ وهل تبطل الصلاة الجميعة؟ الجواب لا تبطل إلا صلاته هو، أما صلاة الجماعة فلا تبطل. يقدم أحد الناس الذين وراءه فيصلي بهم ويكمل بهم الصلاة، أما هو ينصرف يمسك أنفه ويذهب ويتوضأ. يقول السائل في سورة الأنبياء عليهم السلام قبل نهاية السورة بصفحتين ذكر الله عز وجل إبراهيم ولوط، هذا السؤال في القرآن، ذكر الله عز وجل إبراهيم ولوط وأن الله عز وجل وهب لإبراهيم إسحاق ويعقوب، لماذا لم يذكر إسماعيل؟ يعني هذا قضية ناحية بلاغية. يعني يقول الله جل وعلا ونجيناه، يعني إبراهيم، في الآية 71 من سورة الأنبياء، ونجيناه إبراهيم ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. فهنا سؤاله لماذا لم يذكر الله عز وجل إسماعيل؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن سبب عدم ذكر إسماعيل في هذه الآية هو أن الآية فيها ذكر لأنبياء أهل الشام ولأنبياء غير العرب، ولذلك لو نتأمل لا نجد هنا ذكر أنبياء العرب، لا صالح ولا هود ولا شعيب، فناسب عدم ذكر إسماعيل، والله تعالى أعلم. يقول هل شهادة الثانوية إذا أخذتها بالغش وتوظفت عليه يكون راتبي حرام؟ نعم، من أخذ شهادة بالغش أو بالتزوير فإن الراتب المترتب على هذا الغش وهذا التزوير حرام، ولا أعلم أحدا يقول إن هذا جائز. لماذا حرام؟ لأن القاعدة الفقهية المتفق عليها أن ما بني على باطل فهو باطل، هذه هي القاعدة الفقهية. لو أن إنسان كذب فحصل مالا هذا المال حرام، غش فحصل مالا هذا المال حرام، خدع فحصل مالا هذا المال حرام. يقول إذا قلت لأخي خذ هذه الحاجة لك وقال لي أنا لا أحتاجها ولا تصلح لي، فهل إذا أخذته أدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قي؟ لا، لا تدخل في هذا الحديث. المقصود من هذا الحديث إنسان تهدي له حاجة، أهديت لإنسان سيارة ثم بعد ما أهديت له بشهر أو شهرين صار بينك وبينه خصومة، تشتغل عطني سيارتي خلاص، هنا تدخل في هذا الحديث العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، عياذا بالله، ليس لنا مثل السوء. يقول السائل أو السائل نذرت أمي منذ سنوات بجهل لأحد ما يسمون الضريح، ضريح ولي، إن هو حفظ لها ابنه أن ترسل له ماعز ليذبح لزواره ولم تفعل لضيق الحال الحمد لله، وتذكرت في الكبر ذلك فأخبرتها بأن ذلك شرك ويجب أن تتوب إلى الله، فانتبهت، ماذا عليها الآن؟ عليها الآن أن تتوب وتستغفر وتذبح لله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر. وعجبا، عجائزنا كبار السن منا أطفالنا يقرؤون هذه الآية فصل لربك وانحر، هم بعد ذلك ينذرون ويذبحون للأولياء، هذا يدلك على أن القرآن أمامنا لكن لا نفهمه، لا إله إلا الله، فصل لربك وانحر. من ما يحفظ هذه الآية؟ من؟ كيف ينظر إنسانه يذبح لوذ؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا يدلنا يا الإخوة على غربة التوحيد. الناس ما يتكلمون إلا على الصدق الأمانة الأخلاق، صار الناس ما يعرفون التوحيد. توحيد صرف العبادة لله، لا تذبح إلا لله، لا تنذر إلا لله، لا تتوكل إلا على الله. نسأل الله أن يبصرنا والمسلمين بالدين. يقول السائل: كنت أدعو بالمسجد وأقرأ القرآن ودخل الشخص وسلم عليه ولم أرد السلام، هل آثم؟ إذا كان الإنسان يدعو أو يقرأ القرآن أو يذكر الله فدخل إنسان فسلم، فماذا تفعل؟ مثلا إنسان يدعو هكذا، إنسان جاء وسلم، ماذا يفعل؟ يقول له هكذا عليكم السلام باليد فقط، ما هو باللسان، ويكمل دعاء. هكذا إذا أنت تقرأ القرآن سلم عليك إنسان ترفع يدك وتكمل قراءتك، لا تقطع، لا تقطع قراءتك. هكذا لو كنت في الصلاة فسلم عليك إنسان ترد عليه بيدك ولا تقطع صلاتك. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد السلام باليد وهو في الصلاة عليه الصلاة والسلام. يقول الإشارة بالسلام يجوز إذا كان، يجوز إذا كان خشي الإنسان أن المسلم عليه لا يسمع السلام فينبغي الإشارة وقتها. يقول: أين يقف النساء في الصلاة إذا كنا لا يرين الإمام؟ هل مكان الوقوف في الصلاة بجماعة على سبيل الوجوب أم الاستحباب؟ هذا السؤال غير واضح، لكن سبقا ذكرنا مرارا وتكرارا شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، إنما المقصود بهذا لو أن النساء كن يرين الرجال. أما الآن وقد أصبحنا لا يرين الرجال في مصليات منعزلة، فإن المرأة أو النساء يصفون كما يصف الرجال، يبدأون من الصف الأول، فإن كانت الصفوف خلف المسجد فيبدأون من وسط الصف، من وسط الصف الأول، وإن كان المصلى على يمين الإمام فيبدأنا من يسار المصلى، اثنين ثلاثة أربعة خمسة وهكذا حتى يكتمل الصف. وإن كان مصلى النساء على يسار الإمام فيبدأنا من يمين المصلى. أرجو أن يكون كلامي واضح. يقول: إذا أراد الإنسان يسعى في منصب معين مثل رئيس قسم، فهل الأفضل أن يدعو ويقول ربي يسر لي هذا المنصب، أو يقول ربي إن كان هذا المنصب خير لي في ديني ودنياي فاكتبه لي، وإن كان شرا لي في ديني ودنياي فاصرفه عني واكتب لي الخير حيث كان ورضني؟ الأفضل هو الثاني. الإنسان إذا أراد أن الله جل وعلا يرقيه في مراقي الدنيا فعليه أن يسأل الخير في هذا المنصب ولا يسأل المنصب. فكم من منصب كان سببا لنصب، وكم من درجة كان سببا في، عياذا بالله، سوء سمعة إنسان. بعض الناس من أحسن ما يكون إذا تولى منصب صارت له السمعة السيئة. فينبغي على الإنسان أن يسأل الله جل وعلا خيري الدنيا والآخرة. يقول السائل: هل يسمع الميت ويحس بالزائر له عند قبره؟ يقول الله جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور. والميت إذا مات هو في عالم البرزخ، عالم البرزخ عالم آخر لا يمكن أن يسمعه إلا إذا شاء الله، ولم يأتي أن الميت يسمعون إلا قرع النعال إذا ولى عنه أصحابه عند الدفن فقط، ما سوى ذلك لم يأتي فيه شيء. وينبغي علينا أن نعلم أن المسلم حينما يذهب إلى المقابر يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أن هذا معناه أطلب السلامة عليكم دار قوم مؤمنين، هذا هو الصواب. نعم، هذه رواية صحيحة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل بدر لما ألقاهم في القليب قال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال عمر يا رسول الله وتكلموا ناسا قد صاروا جيفا، دل على أن المتقرر عند الصحابة أن الأموات لا يسمعون، وإلا ما يتجرأ عمر يقول هذا الكلام. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أنت بأسمع منهم لما أقول الآن. إذن الله أسمعهم تبكيتا لهم وخزيا عليهم، الله قادر. احنا الآن ما نستطيع أن نوصل أصواتنا إلى عالم آخر، مثلا نحن الآن ما نستطيع أن نوصل أصواتنا إلى أمريكا إلى الصين. لما اخترعوا الأجهزة تقدر تكلم إنسان في الصين، لا نستطيع نحن أن نوصل أصواتنا إلى عالم البرزخ ولا إلى عالم الآخرة. لكن إذا أراد الله يأخذك في المنام تذهب تدخل الجنة، يصير ولا ما يصير؟ يصير. أو مثل بعض الناس عياذا بالله يرى أنه يدخل في النار. مرة جاني واحد قال يا شيخ رأيت أن الملائكة أخذوني إلى النار، شو سوي؟ قلت له تب إلى الله استغفر. هذا يحصل، فالله قادر على كل شيء. لكن الأصل أن الأموات لا يسمعون ولا يحسون بمن يزورهم، وهذا ما عليه الحنفية رحمهم الله، وهو قول المحققين من أهل العلم. يقول هل يعتبر نشر المقاطع الهادفة والعلم النافع من الحي صدقة جارية؟ نعم لا شك أن هذا صدقة جارية للناشر. يقول هل يصلح أن أجعل ذلك للميت بالنية؟ لا، ما يمكن إنسان يرسل مقطع يقول يا رب أنا أرسل المقطع هذا عشان أبوي، ما يصير. لكن لك أن تتصدق لأجل أبيك. الأموال، الأموال يجوز فيها النيابة أحياء وأمواتا. الحين لو أبوك عليه دين هو حي ورحت سددت عنه الدين، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز اتفاق العقلاء. فيجوز أن تتصدق عن أبيك بالمال، ويجوز أن تدعو لأبيك يا رب اغفر لي. إذن الدعاء جائز والصدقة جائزة. أما تصلي تقول يا رب اجعل أجر صلاتي لأبوي، ما يصير. تعلم الناس تقول يا رب اجعل تعليمي للناس في ميزان أبوي، لا. لكن إن كان أبوك تسبب في هذا فهذا يدخل في ميزانه ولا ريب. قال الله جل وعلا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم. والولد من كسب أبيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عندي كتب عبارة روايات أجنبية من بعض الأخوة، هل يجوز لي بيعها وشراءه كتب بدلا منها واستبدالها بكتب شرعية من المكتبات؟ إذا كانت هذه الروايات لا تحمل على أو لا تحوي أمورا محرمة وليس فيها شركيات وبدعيات فلا بأس ببيعها ولو كانت أجنبية بلغات أخرى. أما إذا كانت تحوي أمور شركية وبدعية أو أمور محرمة، روايات حب وقصص زائفة وكاذبة، فلا يجوز بيعها وإنما يجب إتلافها. يقول هناك مشروع بناء مركز تحفيظ القرآن، وفي الجانب من المركز عدد كبير من القرى المجاورة قرى مجاورة من الفقراء في السنغال، فهل يجوز دفع الزكاة لترميم المسجد لأن أهل القرية المجاورين لهذا المسجد لا يملكون ما يرممون به المسجد؟ لا يجوز دفع الزكاة في المساجد، المساجد بيوت الله تبنى من أطيب الأموال، لا يجوز دفع الزكاة في المساجد ولا في شراء المصاحف. الزكوات تدفع للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم وفي الغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه الأصناف الثمانية. ما يجوز دفع الزكاة في حفر أبار في بناء مسجد، هذا أمر لم يشرعه الله ورسوله ولا تجزي. يقول توفي عنا زوجها ولم تعتد فما حكمها؟ لماذا لم تعتد؟ نريد أن نعرف، ما نستطيع أن نجاوب ما دام ما نعرف لماذا لم تعتد. لكن نقول إن لم تكن تعتد لأنها ما علمت بوفاة الزوج إلا بعد مضي سنة فليس عليها عدة، خلاص. طيب إن لم تعتد لأنها لم تعلم الحكم ومضى 14 لا عدة عليها أيضا. لم تعتد لأنها لا تحب زوجها، قال الحمد لله الله فكني منه، ها؟ بعض الحريم تقول الله يفكني منها من الرجال هذا، فلما مات قال والله ما اعتد عليه. هذه آثمة، ولا شك أنها آثمة، تتوب إلى الله وتستغفر. فإن كان باقي من 14 شيء تعتد ما بقي، وإلا فتستغفر لعل الله أن يغفر لها. إذا لم تعتد وتزوجت قبل العدة الزواج باطل بإجماع المسلمين. يقول هل لبس الشورت القصير الذي لا يستر الركبة جائز؟ الجواب لا، ينبغي ستر الركبة. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الركبة تابع للفخذ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يقول كيف نوفق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لجرهد غطي فخذك فإنها عورة، وحديث أنس رضي الله عنه في البخاري قال انكشف فخذ رسول الله فلم يغطيها. ما في تعارض بين هذا وهذا. الإنسان الذي يسألنا يقول هل الفخذ عورة؟ نقول له نعم، لكن لو هو يركض ويمشي انكشف الفخذ ما نقول له أنت أثمت، يعني هو أصلا ستر العورة، لكن انكشف للهواء، انكشف لركوب الخيل، انكشف لركوب السيارة، هذا فرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم انكشفت فخذه وهو في غزوة وهو راكب عليه الصلاة والسلام فلم يغطها، يحتمل أنه ما انتبه عليه الصلاة والسلام، لكن هل هو كشفها؟ لا، فرق بين المسألتين. بعض الناس يقول الفخذ ما هو عورة إذن أنا أروح أكشفها، غير صحيح هذا. عورة الرجل من السرة إلى الركبة باتفاق الأئمة الأربعة. يقول هل تفريش الأسنان بالمعجوج من مفطرات الصيام؟ الجواب لا، إلا إذا دخل المعجون في الفم في الحلق، إذا دخل المعجون في الحلق ووجدت طعمه في المريء فهذا من المفطرات. يقول هل يجوز عمل أكثر من عمرة في سفرة واحدة؟ وإن كان جائزا فما هو ميقات الإحرام؟ الصحابة رضوان الله عليهم ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير، ولا لا؟ هم أحرص ولا حنا؟ هم يسافرون شهر كامل من المدينة إلى مكة، أسبوع على الإبل على ما يوصلون إلى مكة. وصلوا إلى مكة اعتمروا عمرة واحدة ثم صاروا يطوفون. لماذا ما فكروا التفكير هذا؟ خلونا نروح مرة ثانية، احنا ما راح نجي إلا بعد سنة، ليش ما نروح مسجد عائشة ونعتمر عمرة ثانية؟ يلا جاوبوا. يمكن واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا حتى ما يتعب أمته، طيب الصحابة لماذا لم يفعلوا وهم أحرص الناس على الخير؟ لأن العمرة المقبولة هي عمرة الآفاقي، وأما عمرة المكي فإنها خاصة لأهل مكة المقيمين فيها، أو لمن كان له عذر فلم يقدر على إتيان العمرة من الآفاق فقط، هذا هو الوارد. ولهذا ليس من السنة تكرار العمرة، حتى قال الإمام مالك رحمه الله تكرار العمرة في كل شهر أكثر من مرة ليس من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 وفي كل مرة بسفرة جديدة، ها؟ في كل مرة بسفرة جديدة، ما مر ولا مرة قال خليني أنا أطلع أروح مسجد أروح التنعيم وأجيب عمرة اللي هو يسميه الناس اليوم مسجد عائشة. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لعائشة أن تعتمر لأنها ما قدرت على العمرة لأنها كانت صار عليها الدورة الشهرية، صار عليها الحيض، ما استطاعت أن تكمل العمرة فحجت، قال لأخيها عبد الرحمن أعمرها من التنعيم. يلا سؤال، ليش عبد الرحمن ما اعتمر؟ جاوب. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنا بأكثر من الثواب، أكثر من الثواب طف، فمن طاف أسبوعا يعني 7 فهذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما نراه الناس اليوم، أنا رأيت رجل من أعجب ما رأيت، رأيته وهو محلق رأسه كله إلا الربع، الربع بس، فسلمت عليه قلت له ليش؟ قال له هذه العمرة الرابعة كل مرة أحلق ربع. هذا ما يجوز، هذا بدعة، هذا هو البدعة. ما هو البدعة؟ البدعة زيادة في الدين. ترى البدعة مو زيادة في الدنيا، البدعة زيادة في الدين. زيادة في الدنيا يدخل تحت المباح أو الحرام أو الجائز، ما يدخل تحتها. ما هي البدعة؟ البدعة زيادة في الدين. فقلت هذا ما يجوز وكذا، قال خليني روح. طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم حتى نتبع. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. اجتهاد اقتصاد في السنة خير من اجتهاد في بدع، كما قالت عائشة رضي الله عنها وابن مسعود. لكن لو كان الإنسان في مكة، انتبهوا الآن، وأراد أن يخرج لجدة لحاجة، الآن خرج من الميقات، فأراد أن يرجع مرة أخرى إلى مكة، له أن يأتي بعمرة، لأنه ما تقصد العمرة وخرج، فله أن يأتي بعمرة، حاله كحال الجداوي. أو خرج إلى الطائف فله أن يرجع بعمرة، لأنه خرج لحاجة، ولا يحب أن يدخل إلا بإحرام. هذا ما ورد إلينا، ونفتح الآن مجال لكم، تفضلوا للقاء. نعم تفضل. نعم هذا سؤال مهم، أيهما أولى؟ هل الأولى أن الإنسان يتصدق في بناء مسجد أو يتصدق في إطعام الفقراء الذين لا يجدون ما يأكل؟ نقول ينبغي للإنسان أن يكون فقيها. فمثلا الناس فقراء في شرق آسيا ولا في أفريقيا، تجي أنت تبني لهم مسجد ضخم وهم يموتون من الجوع، هذا خلاف العقل. هم يكفيهم مسجد من الطين يصلون فيه، ولكن أعنهم هم حتى يخرجوا من الفقر ثم هم يبنون المسجد كما يريدون، هذا أولى. فبناء المساجد من الطين للفقراء خير لهم من أن نصرف الأموال في بناء المساجد الضخمة وهم يموتون جوعا. مرة أذكر كان لي زميل يعني من أحد الدول الأفريقية وفقه الله، قال من أعجب الأشياء أنه يأتينا ناس يرون المسجد اللي عندنا من الطين والسقف يقول من العشب ومن الأشجار، يقول ببني لكم مسجد، يقول حنا نقول له المسجد زين احنا نصلي فيه، احفر لنا بير، قال لا أنا ببني مسجد. طيب الناس مو لاقين يشربون وانت بتبني المسجد، المسجد موجود، قال له هذا الطين ما بهدمه، مساجد الطين خير وبركة. فالأولى أن الإنسان يوازن. نعم يجوز للدولة لولي الأمر أن يعطي الراتب من الزكاة، أما العامل نفسه يجي يقول أنا بجمع التبرعات وباخذ 10% نسبة، هذا ما يجوز، لأن أنت متبرع والمتبرع ليس له أن يأخذ. من الذي عينك ولتجمع الزكوات؟ أنا أعرف ناس نسأل الله السلام والعافية يعينون أنفسهم في جمع التبرعات، غفر الله لنا ولهم، ويأخذون 10% من هذه الزكوات، حتى إن أحدهم صار غنيا بهذه الطريقة. قلت هذه مال حرام، كيف تأخذ وتشتري به بيت لنفسك ولأهلك ولأولادك؟ قال أنا من العاملين عليه. من اللي عينك؟ أنت عينت نفسك، هذا ما يجوز. هذا ما يجوز. لو علم الفقير لما وكله، ولو علم الغني لما وكله. نعم، لو وكله الغني فإن على الغني أن يعطيه مال من ماله الخاص ليوصل له زكاته. واضح؟ نعم نعم، ما في بأس. نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه قام بأصحابه بأكثر من 11 ركعة، كما قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري: ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غيره. لكن هل يجوز الزيادة؟ يجوز. لماذا يجوز؟ لأنه أذن النبي صلى الله عليه وسلم، أذن لأصحابه. جاء رجل فقال: يا رسول الله كيف أصلي من الليل؟ قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة. هذا أصرح دليل على أن الإنسان يقوم بما شاء. فإن قام بأحد عشر ركعة، قام بإحدى وعشرين ركعة، قام بثلاث وعشرين ركعة، قام بخمس وثلاثين ركعة كما كان أهل المدينة يقوم، الأمر واسع. الأمر واسع في جميع الأوقات، الأمر واسع. تفعل ولا حرج، إنما لو سبرنا الحديث تفعل ولا حرج ليس معناه العموم الكلي. فهم بعض المعاصرين وألف فيه كتابا زعم افعل ولا حرج، إن لو عكست الحج قلبا على رأس جاز. هذا كذب على الله وعلى رسوله، ما صار حج خلص. ليش افعل ولا حرج؟ أنا بل ما ألبس ملابس الإحرام، افعل ولا حرج. أبو عبد الله يصير يقول افعل ولا حرج. يا أخي افهم، افهم معنى افعل ولا حرج. افعل ولا حرج كلام صدر من النبي صلى الله عليه وسلم لصور معينة نظر إليها العلماء وسبروها وجمعوها، وجدوا أنها في الأمور الأربعة الموجودة في يوم النحر. ما هي؟ الرمي، لاحظ، الطواف، السعي، الحلق. عفوا مرة ثانية، الرمي والحلق أو التقصير والطواف والسعي والذبح، خمسة أمور عندنا. ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. ما هو مسألة تحليل، ما له علاقة بالموضوع. واضح؟ ما سئل عن هذه الأمور قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. فمسألة ما له علاقة بالتحلل نهائيا، المسألة لها علاقة بالتقديم والتأخير. وهذا من تيسير الله عز وجل، أن بعض الحجاج يذهب يطوف، بعضهم يذهب يرمي، بعضهم يذهب يذبح، بعضهم يذهب يحلق، بعضهم وهكذا، حتى ما يكون كلهم في مكان واحد. نعم تفضل. آمين. آمين. نعم، الموظف الذي يذهب إلى عمله ثم يرجع إلى المسجد هذا لا يسمى اعتكافا، وإنما يسمى رباطا، لأن الاعتكاف أقله يوم وليلة، أقل الاعتكاف يوم وليلة، على قول جمهور العلماء أن هذا لا يسمى اعتكاف. عند الحنابل يسمى اعتكاف، لأن الحنابل رحمهم الله يرون أن أقل الاعتكاف ساعة، أقل الاعتكاف عندهم ساعة، لكن الذي عليه الجمهور أن أقل الاعتكاف هو يوم وليلة. الحنفية يقولون لا اعتكاف إلا عشرة أيام، عرفت كيف؟ لكن هذا يسمى ربا، يسمى مجاورة، هو على خير إن شاء الله. تفضل. نعم، هل يجوز للمعتكف أن يشترط؟ كيف يشترط؟ يقول: يا رب إني نويت الاعتكاف وراح اعتكف، بس اني اروح الدوام وارجع. هذا الاشتراط قال به جمع من اهل العلم ومنهم الحنابلة، وان هذا الاشتراط لا يبطل الاعتكاف، لكن لا اعلم له مستندا صحيحا من الشرع. الجمهور العلماء يقولون خروج للعمل مخالف للاعتكاف. ما معنى الاعتكاف؟ لزومه المسجد، واللي راح دوامه شلون لازم المسجد؟ حتى لو سألوا أهله وين فلان في أثناء الدوام، ما راح يقولون في المسجد ولا يقولون معتكف، يقولون في الدوام. فشيء فطريا وعقليا وحسيا ليس اعتكاف، كيف نسميه اعتكاف؟ نعم. آخر سؤال أبو عبد الله، تأخرنا اليوم. لا نقول تتضاعف، ولكن نقول تعظم، تعظم. نعم، يعني وقعها أكثر، وقعها أكثر. مثل الصدقة قبل الفتح ليس كالصدق قبل بعد الفتح، فالأعمال الصالحة في ليالي العشر ليس كالأعمال الصالحة في غيرها، لا من حيث العدد وإنما من حيث الكم، وإنما من حيث الكيف. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.